بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الطلاق: ما جاء في البتة عن مالك أنه بلغ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقاله ابن عباس: طلقت منك بثلاث، و97 اتخذت بآيات الله هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الطلاق: الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق، اسم مصدر بمعنى التطليق، ومثل السلام والتسليم والكلام والتكليم. والطلاق هو حل عقدة النكاح، وذلك إنما يكون بإيقاع الطلاق من المطلق أو بالخلع الذي يكون بينه وبين زوجته في مقابل، سواء صاحبه يعني تطليق أو لم يصحبه تطليق. الحاصل أن الطلاق حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، يعني لأن النكاح الأصل فيه الدوام والاستمرار، ويكون انتهاؤه بالتطليق، ويكون انتهاؤه بالتطليق أو بالخلع، ويكون انتهاؤه أيضا بالوفاة. هذه هي التي يكون بها انتهاء عقد الزواج، لكنه في الحياة يكون بالطلاق، ويكون أيضا بالخلع، يعني من الزوجة في مقابل شيء، سواء صاحبه تطليق أو لم يصحبه تطليق. ثم ذكر هذا الأثر: باب ما جاء في البتة. باب ما جاء في البتة، المقصود بالبتة البينونة، يعني أنها ما يكون به يعني بينونتها، ويعني وأنها لا تحل إلا بعد زوج، يعني هذا هو المقصود بالبتة، لأن فيه يعني شيء رجعي وشيء غير رجعي. فالطلاق البتة هو الذي ليس فيه رجعة، وإنما تحل له بعد زوج، تحل له بعد زوج. والرجعي هو الطلاق الأولى أو الواحدة أو الثانية، فإنه يراجعها ما دامت في العدة، وهي زوجته ما دامت في العدة، وله أن يراجعها، سواء كان بالكلام أو بكونه يطأها، فإنها تحصل الرجعة بذلك. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن علي بن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال له رجل: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، نعم، فماذا ترى علي؟ قاله ابن عباس: طلقت منك بثلاث، و97 اتخذت بآيات الله هزوا. يعني جاء رجل إلى ابن عباس وقال: طلقت زوجتي 100 تطليقة، فقال: إنك يعني طلقت منك بثلاث، يعني لأن هذه هي الحد الأعلى الذي جاء يعني في التطليق، يعني إنه 3 مرات هذا هو البائن، والباقي إنما هو من اتخاذ آيات الله هزوا، يعني أنه يعني حصل منه التصرف الذي يكون فيه التلاعب بآيات الله وبكتاب الله عز وجل، وأنه لم يتقيد بالشيء الذي شرعه الله عز وجل له وأباحه له من أن يطلق يعني واحدة يعني، أو يطلق 2، أو يطلق 3، يعني فما زاد على ذلك فهو من اتخاذ آيات الله هزوا. وهذا يعني وهذا الذي جاء عن ابن عباس جاء في مصنف عبد الرزاق موصولا بإسناد صحيح، جاء في مصنف عبد الرزاق موصولا بإسناد صحيح. نعم. عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، ولا لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون. ثم ذكر هذا الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه أن رجلا طلق زوجته 8 طلقات، وقيل له أن هذا منه، وقال إن هذا صحيح، وأنهم صدقوا الذين قالوا ذلك. وهذا الأثر عن ابن مسعود جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال المالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال: البتة ما يقول الناس فيها. قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. ثم ذكر هذا الأثر المقطوع عن عمر بن عزيز رحمه الله أنه قال: من قال لزوجته البتة، من قال لزوجته، قال البتة ما يقول الناس فيها. نعم. فقال أبو بكر: قلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. قال عمر بن العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. يعني أن من قال، يعني يقول عمر بن العزيز: من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى، أي آخر يعني شيء في التطليق الذي هو الطلاق البائع التي لا تحل مع لا تحل بعده إلا مع بعد زوج بعد بعد بعد زوج يتزوجها ويطلقها أو يموت عنها، ويعني ويكون أيضا ذاقع سيدتها كما جاء في بعض الأحاديث. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إن من قال يعني من حصل منه ذلك فإنه قد رمى الغاية القصوى، أي النهاية التي لا يكون بعدها إلا الفراق ولا تحل معه إلا بعد زوج. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. وهذا مالك قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا مثل يعني كلام مروان، هذا مثل كلام مثل جاء عن عمر بن عبد العزيز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر الخطاب إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في الموطن. بينما عمر يطوف في البيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال له عمر: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. ثم قال يعني باب ما جاء في الخلية والبرية، ويعني وهذا من الكنايات من كناية الطلاق التي هي ليست صريحة يعني وليست واضحة، لأن الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، وهذه من الكنايات التي يعني يكون فيها المعتبر يعني ما يريده الزوج. فإن كان أراد يعني إن أراد أن البتة فإنه يكون بتة، وإن أراد يعني شيء غير ذلك فله ما نوى. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن المالك أنه بلغه أن كتب على عمر الخطاب من العراق أن رجلا قال امرأتي: حبلك على غاربك. فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم. بينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمرت أن أجلب عليه. قال عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. قال عمر الخطاب: هو ما أردت. ثم ذكر يعني الرجل الذي قال لزوجته: حبلك على غاربك، ويعني جاء إلى عمر وقال له ما أردت، وكان يطوف بالبيت فقال يعني انه لو استحلف في غير هذا المكان يعني لا يعني لكنه هنا لابد ان يصدق. فقال اني اردت الفراق يعني البته. قال يعني هو كما اردت، لكن انا ذلك لو انه اراد واحده فانه يعتبر يعني ما اراد يعني في قوله، يعني لان هذه كنايه يعني تحتمل ان طلاق الطلقه الواحده وتحتمل اكثر من ذلك. وهذا الاثر عن عمر جاء عند البيهقي موصولا بإسناد صحيح. نعم. عند مالك إن أنه بلغ أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. ثم يذكر هذا الأثر عن علي الإسناد عن مالك إن أنه بلغ. نعم. أن علي بن أبي طالب يعني هذا بلغه أن علي رضي الله عنه يعني قال في من قال أنت علي حرام أنها ثلاث تطليقات. نعم أنها تبين منه بذلك. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها تبين، ومنهم من قال إن هذا ظهار، ومنهم من قال إن هذا يمين تكفر. نعم. عن مالك عن نافع الإسناد هكذا ما له مكان آخر بلاغ. نعم. ما في مكان له. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم وهذا موقوف صحيح، هذا موقوف صحيح، وكان يقول بالخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات يعني أنها البتة. وهذا يعني كما هو معلوم إذا كان أراد ذلك، أما إذا كان أراد يعني طلقة واحدة فله ما أراد. نعم. عن مالك عن أبي سعيد عن قاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة. يعني هذه العبارة شأنك بها يعني هذه كناية من كناية الطلاق، فقيل إنها يعني تعتبر واحدة، شأنكم بها يعني إنها تعتبر واحدة. نعم. وعن مالك إن أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن شهاب وأن الرجل يقول لامرأتي برئت مني وبرئت منك أنها بمنزلة ثلاثة أنها البتة. وهذا مثل كلمة البرية، برئت يعني من جنس هو توضيح مع كلمة البرية. فإذا يعني إذا كان أراد بها ثلاث طلقات فإنها تقع ثلاث طلقات. نعم، لأنها كناية من كناية الطلاق. وإذا أراد بها الفراق التام يعني فإنه فراق تام، وإن أراد بها يعني طلقة واحدة فله ما نوى. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ثلاثا؟ إن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يبين من التمليك. عن مالك أنه بلغ أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر أراه كما قالت. قال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل؟ أنت فعلته. أي ما يبين من التمليك. نعم. عن مالك أنه بلغ أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال ابن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. بابه ما يبين من التمليك. باب ما يبين من التمليك يعني ما يحصل به البينونة. والتمليك هو يعني جعل الأمر بيد الزوجة، يعني جعل الذي بيده جعله بيد الزوجة، فهذا هو التمليك. المقصود يعني تمليك المرأة يعني الطلاق، أن تطلق نفسها. فيعني فالذي يبين من التمليك يعني أنه الذي يكون فيه البينونة. وذلك وذكر هذا الأثر عن ابن عمر. نعم نعم، عن ابن عمر أنه جعل يعني أمر زوجته إليها فطلقت نفسها يعني ثلاثا، فجاء إلى يعني إلى ابن عمر وقال أن أن أن أن الأمر كما قالت الزوجة. فقال فراجعه في ذلك وقال أنت الذي فعلت، وأن هذا يعني أنت السبب في ذلك، لأنك تركت شيئا جعله الله لك فجعلته لها، فأتت بهذا الشيء الذي يعني فيه الذي فيه يعني الخلاص منه والفكاك منه. نعم. عند مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. أعد. عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. وذكر هذا الأثر عن ابن عمر وهو موقوف صحيح على ابن عمر، أن الرجل الذي يعني الذي جعل أمر المرأة إليها فاختارت نفسها وطلقت يعني ثلاثا، فقال إن الأمر ما قضت به وما قالته إلا أن يعترض عليها ويقول أنه إنما أراد واحدة، فإنه يحلف على ذلك، يحلف على أنه على ما أراد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأفتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقاله زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقاله زيد وما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقاله زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. ثم ذكر يعني هذا الأثر باب ما يجب فيه تطليقة واحدة باب ما يجب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، يعني تمليك المرأة نفسها يعني يجب فيه تطليقة واحدة. وذكر يعني هذا الأثر عن زيد بن ثابت الذي فيه أنه سأله يعني رجل طلق جعل يعني جعل إيش؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. نعم. فقاله زيد وما حملك على ذلك؟ قال القدر. قاله زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وهذا الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يعني امرأته يعني لما جعل أمرها إليها وفرقته قال ارتجعها يعني وأن الأمر يعني له في ذلك. نعم. وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، فاختصم إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. ثم ذكر هذا الأثر عن القاسم محمد الذي فيه أن مروان بن الحكم يعني حصل يعني له ذلك واعتبر يعني أن ذلك طلقة واحدة, فيعني فأعجب القاسم بن محمد يعني بهذا الذي فعله مروان, وأنه إذا كان أراد طلقة واحدة فإنه يكون طلقة واحدة لا يكون باينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما لا يبين من التمليك. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه, ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له, فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها, فلم يكن ذلك طلاقا. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرة ابن الزبير, وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به, ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير فقالت, فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. نعم. عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا, فقال: ليس ذلك بطلاق. نعم. هذا يعني إذا قال المرأة إلي أمرك بيدك ولم تفعل شيء فإنه ما صار, لم يكن شيء, ما حصل شيء بهذا, لأنها ما اختارت نفسها, فلم يكن ذلك طلاقا. نعم, هذا واضح. نعم. عن مالك عليها بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء, وهو لها ما دام في مجلسهما. وهذا فيه أن مالك أن التمليك إذا حصل في مجلس ثم افترق ما حصل شيء فإنه ليس ذلك بيدها من المستقبل, ليس ذلك بهم, وإنما هو في المجلس الذي حصل فيه. إن اختارت يعني نفسها يعني لها ذلك وتركته فإنه لم يكن شيء, فلا يعني يكون ذلك بيدها باستمرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإيلاء. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق, وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف, فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. ثم ذكر الإيلاء وهو الحلف, يعني ألا يطأ زوجته, فمن حلف يعني فإنه يترك مدة أربعة أشهر, فإذا كملت الأربع فهو يوقف, إما أن يراجع وإما أن يطلق, إما أن يراجع وإما أن يطلق. يعني هذا هو الإيلاء الذي جاء في القرآن, ويعني وهذا الأثر الذي ذكره هنا عن علي. نعم. عن علي رضي الله عنه يعني جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم. قال مالك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي, ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وهذا موقوف صحيح على عبد الله بن عمر, وهو مثل الذي مر عن علي. نعم.

أن العبد يعني يحصل العيلة ولكنه شهران، يعني لأن الحر له 4 أشهر والعبد يكون له شهران. ولا أدري يعني وجه يعني يكونه يعني يكون أنه يكون نص، لأن تنصيف إنما جاء في يعني في الحدود، وأن الأمة والعبد يعني عليهما نص مع نصان من العذاب. وأما يعني قضية كونه الإيلة يعني يكون على التنصيف، ما أدري ما وجهه. وقد سبق أن مر بنا أن العبد يتزوج 4، أن العبد يعني له أن يتزوج 4 كما يتزوج الحر. فهذا يعني يبدو والله أعلم أن هذا يكون مثله، والله تعالى والله أعلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.